بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا نكرر كي كقرآن سورة الإنسان جلقة بيسائر كا نهندا ورا بوعدار ربو فتربنا هاتايس. درسنا نكرر جلان جلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كان جدا سورتنا سورة الإنسان جدا وممتي. هل أتى على الإنسان جتما جلق بمتين كان الرافو دمي مكاني في أكوما حدو مكان سورة دني كلمة مشيكي سجرت الرافو دم إنسان جتور نما جتور سورة تنا مكة تبوته ومدينة تبوته جتور تولمان واللبني ورقري مكة تبوته جدا ور مكة تبوته جدكون ونئسين ها سويتو وان سورة ورمكة فكاتا جيكو لرادو بطن حاسوين إسيدا سورة مكية فكاتا غرا وان إسين حاسوين تولالو لان مكية جيكو تويرا فكاتا جلاني غرو هدون ورمدينة تبوت جلاني لاني جلاني والله بقف دي جيكا كتاب نمو تاركاكا بنو مكية جريد دبري سورة مكة تبوت جيكو دوبا سورة سورة القيامة كسندرتي دمتي في بك ونسين رتي كيف فهمت ونمن الرؤومة ألم يكن نطفة من منه يمنى جتشو الرأ هكا دماتي وان أكاتا نمن اتئومة دبتي نمنكم بشأن الرؤومة إيقسن ربين فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى إيرا دبرتي أتشرى فجاء سورة دبتي سورة نتيان تتن اللين سورة الإنسان تن أكاتا نماكنا غافة درا إن دبتمان تهين اللين دبتت غافة أرغمي دبتمان تهي في بودا اللي بقين نتديبو دبتتي سورة تن أكو مثلا أماس كينا كتي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى جلسا سنرب اللبتت إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج جتو دبتت كلمنا ما كان بشان إيراتي في كدبرتي إرّا ولتي مكامي كستي سنرّا أرجم سيفني سنرّا أومن جيتشو دبتي ويتكانا سورة تونيوان كان دبتو دان والفكاتي جلان سورة كدبتتي جلقبا ومانا ماتي سرّا دبتي أكمسان نمنكم بكلمتي قودمو إما شاكرا وإما كفورا تكا أمني إيمان كباته كربي وفي غلطهم فتوته تكا كفره كربي وفي ديدته دا ونسين دبتو إيقسان يمو جزا ور كفره أقسم كور أمني اللي دبت كيستو جزا ور أمني إرقدان سورة دا جزا أما دنان ور ربت إيمان لغا أمني اللي دبت وانسان ياتني ليد بتت وانسان دغن ليد بتت وانسان فتن ليد بتت وانسان خدم ليد بتت وان سلاك انني تهون دير ربتي اياني اكما اتلفن كان ان شاء الله تعالى ور صفات مؤمن تون نقبن كيسيك يستي همم كيسيك يستي ها سوام قناني اكنا ارغت ور جلون سن ربنا هاتاسو دوبا سوران كنيت رانجل قفتي. هل أتى على الإنسان حين من الدهر سيلا رفين جرو إلمنا ما كان الرجل أكنا جتشون كوني قد أتى جتشو مجدا ما لي استفهام كان أن أفون تشويك نمني كن أكد بيك أنا ما الجدي لقيف فتوف استفهام كان أن أفو ما لي قد أتى جتشو مدبين واني يكينا وان شكين قبن وهيتي رفيج رأيل منما كان الرجل إنسان جتشو كان أما جنس منما تتفدامي آدم اللي كيسو مجرى آدمي في نما مرا ولتك أبا متي اتسد أمي إنسان جتونكم إلما نما كنر أغمت دبري جرا كنابو كتابي تكينكم مال جنا قد مر على الإنسان دهر طويل جدا قد مر أغا دبري جنا مالي في إثبات ونسون دبي قد آبو مركانيسو تهو إسا غرسي سئر دبري سوان برقا وهين قمني وان شكي وهين قمني جتا حين من الدهر جتون حين توك زمان إيران توك إسان الرندبر حين جتون زمان تكاته قداته دهر زمان إيران جداني يرون إيران توك إلما نما كنرد لغمت دبر جدا يرون إيران تو إر دبر لم يكن شيئا مذكورا يرون إيران إر دبر سنكيست إني دبتما كنتهين ججا خوان إسابيه كتاب كنجر معدومة لبما كان أرغمين كهين أرغمان إسال لهم بيكمين يربين تكوشي بيكي مالي وان أكانات إلما نما كان أرى دبر ويتجدو ربي مالي جوراهي لبما أكاتي سنرى كإسين دبتما انتهين كهومتك وان تكا إسين هم بيني لبما سنرى إسين أرغم سيفني بيكا جيجا طيب تكتم ايه سنة مال جدا امس إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ايه سنة إلما نماخنا جنسي إلما نماخنا ايه آدم بيرا أمني بوتا جدا خاكنام آيان مطلق متها ساجرت مالي ترتيبا ولتر عبدها سوان جرت كدرا آدمي في نمني برال لك هم مذكورا تهين يرون ديران الردبري زمن الردبري كربين دبتكون سيلا زمن آدم كمشامي حق إننا من تهينمو يوجدان لكي سنكو فهمي سن اللين كيسو مجرى مذكورة كان تهين كبيي مكوفا سن اللين كيسو مجرى مالي إسا كوفا جتشومي تساندور حقا أممين يعني زمن ربي تكو جمالي نمني بيكون جير علماني كيرا دبتان جني في ملائكان دچي كان كيستي في سمي كيستي اللي وممو نماتين درتي يرو تيرا جراتان جيچو ريرا دوبتا يرو تيرا جني اللي دچي كان كيستي جراتي جيچو ريرا دوبتا دوبة سنو مبودة ربين فدي ساتين نما كان اومو فده فدي جنانا كمتي اومي غافة درا كجل قبا بيجير را اومي ترتيبني القرآن كيتتي بكل تكالا من تيني تدبتا من ودبر اكيد تنمن بيه خنر رأيت اوما ما في مراحل لصدرتان ان ارى دبر بيه تهو كان كيتت ايه سن يو اكمت اوما من لم يكن اكمت هدومات اكمت والهور انا خلقنا الانسان نما كان اوم نجد من نطفة بسو ارى اوم نجد بشال لافا ارى اوم نجد امشاج اي اخلاق ولت مكامك تهجتها بشان إيراتي في بشان دبرتي دا ولت مكامت ولت مكاما بشان إيراتي في بشان دبرتي إراته سن الرا إلما نما كان هد مسنة هرسيف نجتها هكذا هد ما تنام نكون يرو ما في دبرتي إرا هد ما ت ربنا آدم إنه يتبي يراؤه هوا كنا جيسا الرأوم جر لما ولدت رفاني جنان إلمان إسان الرأى أرغم سيسة إلمان إسان الرأى أرغم سيسة سن الرأى قسمت أسمه الدميس إلا أرغه في هذا قيامت اللي إلمي نما كنا قسمت والخرادي مجيشا بشانما ديرا في دبرتي الرأى ولدت مكاماته سنين كن غرفة كيتتي بشان إسيد آيو رقودة إسي فكاتا كإسا آيو رقودة إسا فكاتا تكايو كدورة دبري فكاتا جيتشو اللين حديثة كيستي اللي بفرجرة كنوان فكينا ترى الرومة لي أكا أوما تتي أكا أوما تتي جر مرتنو بشان مقاما قاما والتي مكامرة أوما جانبني كدبرتي دا سمالتو اسرع اومم كغر بشان غر ديرا ارادو في مالتو ارا اومم جچا ربي نوفينن بشان ديرا إرّا أجزاء أنما كان كيسا كم تو بشان ديرا إرّا أوممي كم تو بشان دبرتي إرّا أوممي جيجو ربي نوهنين بشان ولما كما تهر إرّا أوممو كف ربي نوهن حقا مترابو كمنا غري تفسيرا كيسا تي تفاصيل لكسي ليما تبتاما بشان ديرا إرّا واني أكا لفيدا واني ججبني أكا مرغايا كان إرّا أوممي فونفا كارا بشان دبرتي إرّا أوممي جيجون نجرا كنا دليل تنقر أرغان التنجف واني نتت أمانو قبل ما لره بشان إيراتي في بشان دبرتيدا ولت مكامي سنرى علم نماكن أمامي آدان أكي تديم توقعنا كأكت مالي أرغامي كأكي عيسى كوني آية من آيات الله كان ربين دن ديتي وفي ملقسو دا أكما آدمين هادا أبا مالي أمي حواء نمو هادا مالي أمي عيسى أبا مليهم هذا كفر را وصو بشان ديراتي في دبرتي والدين إدامين إرراؤومي كوني مالي هيري يعني دن ديتيو في ملئسو داش غالبني وان أسيت دبتا ماجرو وان آياتا نظامك نرى بهوان انتهينين أكي برا أكي تلمي نما إتي والهوري إتي أرجمي إتي أومان إساتاتي إراب دبرتي الرا والهورو ججا نبتليه جتون كوني بشان ديرات دبرتي سنرى رئيس أومن نبتليه جتون حالك إسا مكر روتانين جتا حالك إسا قرن روتانين أكنا جتون قرمات ما سنرى رئيسان أومن جتا علمنا ما كان إسا مكرتو دا تكاليف شرعية الركيني وهيت أججني وهير رادوغيني إتبو لمو إتنبول جتو كانان إسا قرتو دا فجتا هكتت إسا أومن فجعلناه دوب إذا تاسفنا إلما نماسا سميعا أكان كواد أقه إذا تاسفنا بصيرا أكان كواد أقول لي إذا تاسفنا مالي في سبت لمان تنوى النساء كن نمتف مالي في سبت كنوى النساء كن نمتف مالي في تجدا أكايت ابتلاني رب إذا مكروا لاف تكاليف شرعيا دان إذا مكروا لاف أمنا جدامي تكاليف شرعيان سمكرو دافوم نجد تكاليف نشرعيان سن أكمت ست قهودن ديتي أكمت ست قهودن ديتي أكمت بيكودن ده قرآن كان أكمت قهودن ده سميعا جتون أكا قرآن كان قهود قرآن ربهم بوسي دستور اتجرات دا جده كان وحي كان أكين قهود وحي ربهم بوسي كان أكين قهود بصيرا جتون أمو آيات كونية لسا كين أرغوه أكا سميدا أكا دجيدا واميك آتم قال لني فلا ينظرون إلى الإبل قال الله لني وانا كان الله لني كربين جلو كان كان اللي أكا أرغوه معلوماني كرا اتنجي تنجتو كان إساف قد دوبا بكا كانت أرانتنا علمنا ما مخلوقني سميع بصير جتود عن همامي كان وصفهمي وصفين كوني وصفي ربي لين التين همامي جيرو وكان الله سميعا بصيرا سفت كوني لما ولدت رفي والأيا ورأهل السنة والجماعة برد ولندو جدا مالي في تقف والنسان من نرى مخلوق في خالقنا والمفكات انجتا ليس كمثله شيء لا في ذاته ذات ساكي ست اللي صفات ساكي ست اللي أفعال ساكي ست اللي مخلوق في خالقنا والمفكات انجتا ليس كمثله شيء إذا أكسته مار رب مخلوق عن اللي كهيم كان مخلوق اللي كما يسامل قبا لقيتيك أنا كما يسامل أرجات أنا كما يسملت قبا مخلوق اللي ورئوا ما يكون ربي اللي انت ما يساملتك على ما يليق بجلاله وعظمته معنى عامي كيستي اشتراكته معنى عامي كيستي سمعته كيستي والفكاته بصير كيسته كيستي والفكاته معنى عامي كيستي وان جر كل ما انتك وجدتك النوك أبو جلال فكرنا يوفرني نمان بصير يوجدني اما انت نواء أرقى يوجدني أرغان إساط أرغا ديسي متان إساط تبما كته لم يكن شيئا مذكور كنته أرغم سيفنا جل ربين دوب أرغان إساتوني دابا مرة أرغم تيتو دابا ما دوران دابا مطرد معدوم وان هنجر إيه ثاني ربي نسي أرغم سيسي كين أومي كيسيسا طيب تربي تنكس جنة لا أبدا أول ما ولدت وندفت كإلما نما كن أما اللي دقيتين إسال لي أرغان إسال لي دابا مدافت تأخير اللي تربي هو ويسي فاكسي قبدي ويسانين هممتي سانين هممت دقيتين نماتي في أرغان نماتني محدود أمس أسر هكا دقيتو قبدا درسي كان ويتقري ولين دقين نججو كي نتجرا ويتنم نغن الرهي الدماتي قدتي هين دقين نمال جتن ججو تجر محدودة كان ما كنت دقيتين نما محدودة قدري اتوادا قفو قبا وام كيلومتر تقصير راجيرو كيلومتر على مسير راجيرو دقيتين دن ديت دقيتين ربي كينا هو كانت تفكير فمتي كانت تفكير فمت أرغان تينا وارغو راف واحد تهجمتي وان جدار كانان دو بجيرو وان حائل كانان دو بجيرو أرغون دن ديت تربي كينا هو بكو مفيت جيرات وان سجارة روكة تانجيرت إيسو مبكي اتوالي فكاتي نما هركا والي فكيساني صفتان مخلوق أو سبجيسون خالق أو والي فكيساني جا مال تفيدي يو حقيقان قلبي إيمانك عبدون قدي قبنيلا اللي يوم رمطون تين إفان كنو سو جيراتي نتين اكنتي تاو كوني مرتي والارقون دان دينو إفاتي هجمتي إجي نما وارقو دا تربي هو سنتي هجمتي هنجمت تربي كينا طيب السماء والاتفاقات أما أكما هائل جدو جراتو تبوتي هجمتو ونسون قلوتو تلي هجمتي وانسر رافقاتي أرغون دان ديتو قدري وايتي أرغيتو قبضا كيلومتر اتوا أرغو دان ديتو قبضا تربي سنتي هجمتي هنجمت السماء جرامي باكيتي والاتفاقاتي نيسا إيسا والاتفاقات قدنا كيسا تلي يواني تكا مراكاتي كاتو تانا تيجي نما أرغون دان ديتو تربي هو سنتي هجمتي هجمت طيب ولفكيني كن إيسومان رفي يو صفتنا نمان سميع جنة على حقيقته بصير يو جنة على حقيقته تخالقاتي ولتفكاتي تخالقاتي تهمان فكاتني تانا ججير تكاو تربي سان ججير مخلوقة تفكاتا يو أكس جنة جاتي مالتنا مجيسة دوبا سيفمارا كيساتي أكرمتي لالو هندان ديتا سيفمارا كيساتي أكرمتي لالو هندان ديتا ويتاكانا دوبين كبابا مار سيفان ربي كينا ليتا إسا مالتو سيفتي مخلوقا تدبا مرة أرغم تسون تسانو ربي نساف كين نسون تبودل لي إسافي سيفتي سول اللي تبا موتي تسون قدري إساف ربي كين نسانيتي إما دلائي دي غافة إني فراتين فراتان تيجا غافة إني فراتين فراتان تي كنافو ليس كمثله شيء أمر روحا كما جاتون يعني صفات ربي كيزتي أكو ميسين رفتتي من غير تعطيل ربي صفات كنانك أبو جنة إرى أنسنة إرى فولو دمالتي ولا تشبيه وانا كناتي تفكات جنة مثال اتقولو دمالتي ولا تكييف تكامو كيفية نسي أكنا جتشو تصور قلبي تين كيسة تهودا ملتي يا ربي كي نسيف أوفين هم تأتي تمسي ملت تمخلوق أتين كوالين فكانك أبدا جتشو تي أمن وراني برباتيسو بابا صفاتا كيسة تيجا دوب ربين أدوات اتواد أدياني إساف كنيني كمعلومان اتنقهوني دان ديتو شريعان اسيف جج اومامتون تا ابتلاء باختبار اقرر كين كاي كين كايو تاف اسا ارغم سيفنتوني كرا اتقيتون كرا ان اسيف قطون اجا اتنقرؤون اجا اتوادو بسون اساقون بر اتوادا قهون اساقون جج مالي في خجانا كسرة الابتون يا ربي كي يعني قرران قبون تاقي نكين ننجن إيجان كابوان أكاسين غري أكاميتي قدرنا كيبيك أكا إن نجنة كانسنك أني بربي سنبودا هو إنا هديناه السبيل نوتي كرا إسا قجيل كين جد عمس كرا إسا في السنة ملئفن جد أكاميتي تقف عقلي إسا كن نودان كرا إسا ملئفن أسو عقلين كباتيني نبنو إيبيك akli isa kennuudhaan karaa isa garsiifne karaa badaa fi gaarii nabiyyii isatti erguudhaan karaa isa garsiifne akkuma san kitaaba isatti buusuudhaan karaa isa garsiifne innaa hadaynaahu sabiil karaa isa qajeelchine jechuun kun hidaayaana fi hidaayaa bayaanaati ibsinee fi karaa kana himneef jechuun akkuma wahadaynaahu najideyn karaa khayriitiin karaa sharrii illee ibsinee fi hujjaan irratti dhaabatte jecha maarree namtichi aqlii ni qaba risaalaan nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam isatti geette adawaata ittiin fudhatu aqlii rabbiin kennee fi akkuma san gurra ittiin dhagahu kennee fi ija ittiin argu rabbiin kennee fi maali mata san booda yoo fedhee karaa qajeelloo filate ikhtiyaara illee rabbiin ni kenneef شرعين دركي دان كفنيان قبني تهركي سني كيسا سيني إيمانة تهومت إيمان قلب الرارفو قب اختيار ربي اني كنن كران أكانا كنا سين سيغالا كنا سين سيغالا اتلالة دودية مجاكو ربي اني كنن سنبو دا كران وفي ابتلاة يجا اني مجبوري متي نمتج مخير مخيري متي أكام بجرسان قبرتي مخيري فلاتيت وان تقدلق شري في خيري تكلف لا تبدا لك اختياري ساتي اختياري ساتي نوتي كراي سكاجيل شيني كتاب ستي بوسو نبي ستي ارجو فقلي ساكن نودان اما شاكرا واما كفورا ايه بسيطة تكا ايمان ربي اساف كن ربي سوفكيت كغلطة كن نبيكي نغلطون فتوتها واما كفورا تكا امو توفيق ربي سان دبيت kafare akkaan kafaraata galata kenna wallaalee jecha maarree namni bakka lamatti addaan qoodame jecha akkanatti muuminaa fi kaafiratti addaan qoodame waita hagana nuu himu asirraa maalitti tarkaanfate eega bakka lamatti qoodame duraanuu ikhtibaaraa fi qormaataa fi takaaliifa sharrii kana ka irra kenneef qormaataa fi jenne qormaata san nama dabree fi nama kufe maal argata kabahe maal argata ka kufe maaltu irra jira innaa acatadnaa lilkaafiriin arra warra kufeen jalqabeeta innaa acatadnaa nuti kurfeessine lilkaafiriin warra rabbitti kafaresaniif kurfeessine salsabiilan salaasila naam innaa acatadnaa lilkaafiriina kaafirtootaaf kurfeessine salaasila jechaan hidhaa miila wa aglaalan hidhaa harka wa saciiran ibidda akkaan gubaa tahe jecha salaasila jechuun waan miilaan hidhan qeydii miilaan hidhan waan miila isaatiin hidhanillee kurfeessineef jedha ka isaan ibidda keessa harkifaman aglaalli ka harkaa fi morma walitti ol hidhaniin hidhaa harkaati saciirri ibidda akkaan gubaadhaati ibidda akkaan gubaallee isaaf kurfeessine jecha maarree miillillee ni hidhama harkillee ni hidhama saniin waliin ibidda bu'a jecha namtichi kun eenyu ka kafare kun kafuurri kun sanirraa inna labraara jedha kana keessatti akki jedhaniin yeroo hedduu ka irraa dubbannu ka dhufu lafun wanashrun murattab jechuudha ka hedduu irraa dubbannu أرآن تانا مرتبي ميتي أرآ مرتبي ميتي أرآ مشوش لف ونشر مشوش أكنا جيتشون مالي والما واسدي وافر واني تقو دورة دبتامي إيغا ساني وان سنرى تدورة دبتام تسون أكنا تاتي تإتئان تو أكنا تاتي تصدفة أكنا تاتي جيتشون ترتيبو مساني يوبو دالي وان جرى سنترى رو دبتامي مال جلاني مرتب جلاني martinu ka dura dubbatame murtii dura argate jecha amma asitti immaa shaakiran shaakirri kun eenyu muumina muumina dura dubbatame wa immaa kafuuran kaafirri itti aanee dubbatame silaa osoo muuminni dura dubbatame kaafirri itti aanee murattab jennaan arra kaafirri sun maal argate jechuu dura dubbate ka boodaa dura dubbate eegasanii ka duraatitti deebi'e إن أعتدنا الكافرين سلاسل جتون كافتي جهنة ديبا كان مشوش يعني ما ديه ترتيب دور اتدبة تمتين دبة تمني كبود دبة تمني دور من إسائب الدجتو همني كدور دبة تمتي ديبني كدور دبة تمسون أمو من إسا جرنة جتو همني جتا إن الأبرار ور خير داجة ور خير كستي وان دلغنس رب ما دلغني اخلاص انساني الفول اما تي ور خيري ور كلون جچوكا شوبه وهي مكا وهي قبن عبادان انساني يشربون ندغان جدا من كاسين كان مزاجها كافورا كاسفر شوطان غو تمرا دغان كاس جچون كوني يوغو تما تهملي فرشودا يوغو تهملي كاسين جدا كان مزاجها كافورا مكان إساء كافور كتاه كافور كن وانرغاو كافور كتاه سنين كمكان إساء مالك مكانيف فرشو كاسبوتو كانت كافور مكانيف ججا كافور مكانيف كافور سنين وجين لغان كان إساء نيف كرفي سنجا ورى جنة تاتيف لغاتي كرفي سنيفي كما كان في كافورين تاي كافورين كن وانرغاه جن مالي في نكحة أما وان جران كان وان نكحة تلتو جج وان حفور إساء تلتو أين يشرب بها عباد الله أين انججو كان حسب إعرابات التي هدوك آتا كبا در قولي ترباف إرهاتو تجرا إرهاكفكاتو جان إرهاكفكاتو كافور سن إرهابدلته رجان تكا كافور الرابدلته مزاجها كافورا مكان في كافور كته مزاجها عين يشرب بها المقربون لغا وري غبرون ربي دغن سن الراكته مكان في جچودا تكامو عينا جچون كوني نصب على الاختصاص اخص عينا جچا كن هل لن يسكيسا عين يشرب بها المقربون مالي في قدر نشي ججب ججو لكنكم عينا أخص عينا غافة جنة كان لما أن تراجها جان ترباد بتميسا كيسا كان لما واجه ججو دا فترة كيسا في الكتابا لقسا هل لن يسججا يشرب بها بها كان منها كيسير رادوك يشرب منها كيسير رادوك عباد الله غبروني ربي سنك إرادوغان غبروتكنا ربي نفت إركي سنكن تشريف إساني تيان كبجاء إساني قدو جتشا يفجرونها إسيسا نبو بركسيفة تفجيرا بركسيس سجتشون بكما إسانها إساني بركتو فئنين بركتيف جتشا تكاموانو في بينو كانت تيوسو كفكيسي نتاتي فكينا بشان مانا كيسي اوفتو كاناتي باكو مفيتي تبزبوزي ساقراتو دان ديتامي كار مفيتي تبزبوزي ساقراتو نندان دامي قبت الليني قرات تغرفانو ميت الليو قرات منتو كاران كيسات الليو قرات يومانا كيسات الليو قرات يمتا يفجرون هاتا فجيرا جاتشون باكو مبركسيفتو بربادنين بركسيفتاني جاتشون بزابيزي باكو مفيتي تبزبوزي ساقراتو ربك انت بيك انا كاتايت بوكي سيفتان اكمت تدوس نغر رملي كان اكاتان نون امام اكاتان بك اتي بوكي سيفتو فيتين اختيارك جلدي مجج لين اختيارك جلدي مون اك اقليته نتاراتي اقلي دنيا تنتي يوم انا كنك سبشان هيا وجن افا بل سمالي بل سيچت نمت ملت يوك بزبوزا جنتي كوكلين تنني فودت يرا غاف سبشان خرم كن دي مجرني كما يا اوكن ايوك اتي تسني تي دي مالتو بي ربي تو كتب بيه كذا. غرو ربين اختيار إساني جلديم. ربين وان إساني فقون الرا. لغر را دوغن. كغبرون ربي الرا دوغو. كغبرون ربي الرا دوغو. كغبرون ربي. يفجرونها تفجيرا. لغسا أفما بركسيفة جان بكفران. يسيلونها ويجرونها أين شاءوا. بكو مفرانين بركسيساني دوغن ججا. يا رب نوباسك. يوفون بالنذر أما سور أبرار ور خير ناس يوان تكو قطعا قدان تكاهو يو نذري قدان سلطة يو قدان ججا نقوتا وان خيري لا تكايو قد أغدن سن يبوتن وان خيري لا تكرمني قد أغد يبوتن بربا تشاد آيان نتوني مدحي كي ستلوتي غبرو تربي أبرار فارسو كي ستلوتي أشت آيان نفارو والرجنة كي ستشدون قد أخيري كي ستي قد أغدون نتهجج لفظ حديثة كي ستي لا تنذرو قد أغدون نتهجج لين لفيا كانت فإن النظر لا يأتي بخير قد أغدون كني خومتك كانون روفو وإنما يستخرج به من البخيل بينما إرى دنيا باسو قفا قد أنقل ناجو لين روفو قد أنقل ناجو لين روفو قد أنقل ناجو جبادا تكا قد أنقل ناجو دمسوني قد وان خيري كيستي مالي وان برا كيستي قد ناجو تورتها مالي في أشتي ورد قد أنقل إيقو تربين نفارسي وان خيري كيستي قد أيو قد أنقوتو نجرة أولا قد أشريان إردتين كافتو وانا ذري قد اجتجو كنا نذري قد اجتجو ارتي يو نمني ناغالي وانا كسي قد ايو فايا كست حججا كنا هندلقين اجتجو ارادو باتشريان هندلقين اجتجو ولكن يو وان خيري هن قد اجت يو فكير نافين سلاته يو عمراء قد اجتجو قد اجت يو واسدق قد اجتجو قد اجت قوتون ديركما قوتون فيدا ديركما اجتجو ويخافون يوما نسوداتا اما اللي قويا سوداتا كان شره مستطيرا همتون غيا سني فجاته كتاتي غيا همتون اسا فجاته نما مرغيت جيت غيا قياما دا كهمتون اسا نما مرنن قنجهجا مومنتون كيفت يمونا كما كمان ولكن غيا سن صداتن سن غيا سن صداتن جنان ربين صدا لما يتولد تنقبو غا سن جلاي سان باس غا سن صداتن جر ويطعمون الطعام نيات اللين نياتشسا ورد أبراراكم على حبه جال لنيات سنيك أبات موجين على حبه إن كن يستي ديبيا حبه جتشون كن طعام مكانة ديبيا راجهن ربي تديبيا جتشون لين نجرة مطعومة تديبيا جتشون لين نجرة مطعومة ديبي تولين نجرة دبين كثيمتي على حبه جتون مالي تديبي علي عام مكانة ديبي معنى نساء مال جتون معنى نساء على حبه جتون جال ليساك أباتو ولين أصو جالة أصو هجاء اتكابا أصو ركون إساني اتجرت جتشا أصو ركون إساني نياتا سنت حجا أصو قبن بيل أصو اتقبن نياتا سن أمس نياتشسن إنو نياتشسن مسكينا والروان قبن نياتشسن ويتيما إلمان أبان قبن نياتشسن وأسيرا بوجي أما كافرا نياتشسن بوجي أما كافرا نياتشسن خانت الرسحي أسير جتشو خيست اللي بوجي أما كافرا نياتشسن جتشتو إرجع جب جانا كتفسيرات إتى أك أمومة إتى كيس سنسينا كولما نجدان أسير كمومين الله كيس سينا أسير مومين الله كيس سينو نمتا جان إن الله يو كا بوجا متات مسلم نكمة تي بوجا مي مسلم نسنجا تيسا إيه نس بوجي خندب بيكا يو بكبرات إتى هدامي نياتا كنا في جري كافرا كبوجي فجر وثاته إسافيلة أسير كسيدي في الله قدون تكامو معنى سجين جتش ما معنى أسير بوجي أمي جتشو متي معنى نسا هدأما جتش ما كما هدأني ريكو نمتا ري هدأمون في إسلامة كسط اللي هدأمون نمتا هدأما نعجسا جتشو دا تكا يتيم جتشو تللي ورد فسريني جرا مرتو إرى هدون علماء أسير بأسيرتي كيتفر أمي كون دلنا براتو لفجيبتي بوجي أما كافرا يو بوجي أني هدان غراني نجيسا جيتو نياتيسا هكا يو أني تكو خيرا متاتي دولة نياتيسو قبدي يو دولة نياتيسو قبدي عموما مسلمة رتي وجبا جان نياتيسون أسيرا كافرا سن سني والنجركو نخيري كي ستي متاته إساني را نجران أما سويتا نياتا كان نياتيسا qolbaatanii jedhanuu garaa isaanii keessatti jedhanuu nafsii keessatti jedhan jechuullee nima jira. Innamaa nuxicimukum liwajhillaah, wanni nuti isin nyaachifnuuf jaalaluma rabbii barbaadaafi, fuula rabbii barbaaduufi, akka rabbiin nurraa jaalatuufi. Laa nuriidu minkum jazaa'an, waan nuti isin nyaachifne kanaaf jecha akka isin danaana nuu deebitan isinirraa hin barbaannu. Walaa shukuuran, galata wahiillee isinirraa hin barbaannu jedhan. Jazaa'ani bakka isaan isin nyaachiftan san waa isinii kennanii, waa isinii godhanii danaana isinii deebi'u. Shukuurri ammoo afaan Amaariffaan galatoonfatu, lakki nuti huma takka isinirraa hin barbaannu rabbii keenyarraa malee jecha. Kuni maal jechuu irratti kenna? Niyyaan isaanii bareeda, ikhlaasun isaanii jajjaba jecha. Kanaaf rabbiin maal isaanii tahiree jechi isaanii hin dhumne. Innaa nakhaafu min rabbinaa yawman cabuusan qamxariiraa, nuti hin sodaanna jedhan, rabbii keenyarraa ni sodaanna. Yawman cabuusan qamxariiran, guyyaa fuula guuraa san sodaanna. Qamxariiran akkaan fuula guuraa ka tahe jecha. Guyyaa fuula guura yawman aswad, guyyaa gurraacha. Guyyaa fuula guuraa qamxariiran jechuun ay shadiida alcabuus jecha, ka akkaan fuula guuru. Sila guyyamatu fuula guura gaahirra ayataa jette kamalmo yawman cabuusan qamxariiran jette. Ambilakkee guyyaa san keessa waan namni marti rakkatee, yawma tabyaddu wujuuhun wa taswaddu wujuuhun, fuulli garii gurraachomtee jettuufi kaafirtoota rakkoon akkanaa mudatti sanirraa fuudhameetuma waan maqaa warra silaa achi keessatti rakkoon irratti argamtuu san guyyatti achi qabanii. Akkuma yawmuhu saa'im, guyyaan isaa sooma jedhan kana, guyyaan hin soomu, namumatu keessa sooma. Walayluhu qaa'im, halkan isaa dhaabataa jechuun halkan keessa dhaabatan jechuudha. Akkasanii jechaallee nima jira. Marattu rakkoon guyyaa sanii rakkoo daangaa qabduu miti jecha. Rakkoon rakkoo daangaa qabduu miti jechuu hima. Aayan duuba danaana kanaa rabbiin maal isaaniif godhe? Waan isaan akkanatti ibaadaa godhaallee waita godhan guutanii, akkasuma waliin guyyaa hamtuun isa akkasitti nama maratti facaatu sanillee sodaatanii, nyaatallee akkatti nyaachisanii, sanii waliin ikhlaas akkanaa qabaatanii jedhan kana rabbiin maal danaan isaanii deebi'e? Fawaqaahumullaahu sharra dhaalika alyawm, rabbiin duuba isaan tiise hamtuu guyyaa sanii jedha. Hamtuu guyyaa isaan sodaatanii san rabbiin isaan tiise. Hamtuun tuni mu'mintootan dhaqqabdu jecha. Rakkoon achiitun mu'mintootan dhaqqabdu. Walaqqaahum nadratan wa sururan, walaqqaahum nadratan wa sururan. Ammallee rabbiin ifnana fuulaat isaaniif kenne. Fuulli isaaniillee ni ifa. Yawmiin yawma tabyaddu wujuuhu, gaafa guyyaan addaatu fuulli namaa addaatu jecha. Guyyaa fuulli namaa isa keessatti addaatu. Wa sururan, gammachuu qalbiillee isaanii kenne. Qalbiin isaaniillee gammaddee fuulli isaanii ifuudha rabbiin isaaniif kenne jecha. Kunis waan as'aanuu miti. Rabbiin sharrii san jalaallee isaan baasee kun ni'imaa guddaadha. Waa lamatu walitti qabameef jechuudha. Sharrii jalaa bahuun waan tokko, sharrii jalaa baatee ka gammachuulleen arganne ati wama san jalaa baatee hafuun wayi waan laafaa tahe? Dubbiin san qofaa miti jecha. San jalaa bahuunis waan guddaa tokko tahe. Ammas fuulli kee addaatee keessaanillee gammaddee gammachuun sun sirraan mul'atu jechuu maana. Keessaanillee gammaddee gammachuun sun fuularraallee si mul'atu jechuu. Kun eenyutu argate? Warra asirratti rabbiif jecha achi cite santu argate. Warra rabbiif jecha achi cite santu argate. Wajazaahum bimaa sabaruu jannatan, ammallee sababa isaan obsaniif jecha waan obsi qabu mara. Qaa'aa rabbii irrattillee obsanii, akkuma isaan maasiyaa irraallee obsanii lubbuu ofii hidhaniif, waan itti gale mara irrattillee waan isaan obsanii jedhaniif rabbiin danaana isaanii deebi'e. Maaliin deebi'eef? Jannatan, iddoo irraa asheeta adda addaa nyaatanii rabbi danaana isaaniif deebi'e jannata. Ka isa keessa maalaa aynu ra'at walaa udhunun samicat walaa khaxara alaa qalbi bashar, وحريرا اما اللي افته حريرا كافته الرب جزاء ثاني ديبي نياته يوتات يدوسن رانياتن وانو في فدان يو افته تات اللي حريرا افته الران ثنا كايسان الرب حرام تهكنا حريري الر الدنيا كيست افتون حرام يررت اخرت هو اذا افتكيت متكئين فيها على الارائك نتيك الفتنم اللي جنات سنكيستي على الارائك سريت ان الرد تيك الفتن ارائك جتشو كان كتاب لو يتفسر سري ستارات عبدو ملي ثانين سرير مجنان جان ارائك تجدانين سري تاتب سري تانا امس اما مني ورى ققوف عراتتي سيرين الربا من أكو بانجراتو الأولين أجبتو ستارة أكبراتنا تقولون نتكيسون ستارة كوبا قبضي ستارة كوبا قبضي تكيسة اللي فستارة أكسي سنقبضو ستارة سنقبضون أرائك جران جانا فانا رفاتي مالي في سن اللي نعمة راتي نعمة جيجا قناني إراتي قناني جيجا تولينا دان قانقهو إسانيه مودة بكتها أنكيسة اللي متكئين كن امس هنت الفتنجه هنت انجن تيسمت كنا مدد دفي كنا مدد دبي كانت انت الفتنجه الفتين تيسمراها تيجه الفتين تيسمراها دي ما اند اول ما اسار راها دت تانجه اول ما ما لي في جنته جسرك وهينجل يا رب جنته سنون هم بس يا رب لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا اتك ستي او ادولين ارغن ولا زمهريرا قر جبال لين ارغان ادو نسانيت او ايتي ادو نغوب دجران انجير اكو مثلا امس قر نميد كجران انجير تمام نور ادم سانو خاصا جي كان ما ذات اني كان امي تدبي ما جيتو كن ريكون جوي معتدل جيتو كن نكون لين جوي راحت غاف جوي معتدل تهي قلبي لما هكم غم مدي اما بني ما كيس جيرو ثنا كيس تو ويتني ولت مثالو داو سني وان فكاتا تيمي جوين اچي معتدل اجچا كاو ايثالني نمتين دغهمني كقر ايثالني نمنتوي نجچا جدوفان ودانيه عليهم ظلالها ودانيه جچون كنس اي سرت اتفاميچو كيسدي كاكا گودتو جيرا جنته مسن رتي اتفامي جچو تو جيرا وجزاهم بما صبروا جنة جنة ثاني قالت دنانة ديبي ودانية عليهم ظلالها أما اللي دنانة إساني في ديبي دانية عليهم إسي تيوتا تسنين إساني الرتي ظلالها قاد دفن إسيك إساني الرتي تيوتا تسنين دنانة ديبي إيش جدجا سنين دنانة ثاني ديبي جنة ثاني الرتي أطفي رجان فكا متكئين الرتي أطفي جدجو اللي نجرة اكيرتي جيكل فتن ارا اكيرتي جيكل فتاني اما اللي ون انسان قبن اسي قد ابن اسيد اديو تهجتون كوني والما ربي نساني بوليتيك ابيجتو كنا والما بوليتيك ابي جنتتي كنانيو اما سوان اسي الرغورهن اتك حلوته هوجج ودانيه عليهم ظلالها قد ابن اسيد اديو كتاي وذللت قطوفها لا ففمت غورة ما نسيدا تذليلا لا ففمين سلا ففمت أكما ذات إسيلة تريوتات سمار إسيلة غورة للا فادا لا فتمت الرغورة بحيث ينالها المضطج والقاعد والقائم إن جيسو اللي بكما جيسو كتتو رقب inni taulle bakuma tau kutatu dakaba inni dabatulle bakuma dabate irra kutatu dakaba jecha mali awalan daniya tahun piyo tahun uhime tegasani ho guratama nisille wan ashen irra guratulle rahmat irra gurat jechunu wa yutafu alaihim asqafat kadabatu miti isanirana annawa mamas bi aniyatin والكادان الرنان نوما من فضة شدة الراكتين وأكواب كاسا مسجرا قبنين الرنان نوما كانت قواريرا ميشتن سن تكا أكواب نسن aruraa irraa kataa jecha birillee irraa kataati ka keessaa waa mul'atan jecha ka isii keessaa waa mul'atan qawaariila min fiddatin jechuun qaruuraa meetarraa tahe irraa kataate jecha ma'anaan saafii tahuu himuudhaan qulqulluu tahuu himu wanni ati keessatti dhuuydu kunii fi wanni keessa jiru kun wayi achi ilaaltee kama guutuu jiru kana homaa ka keessa hin jirre fakkaate qulqulluu tahuu irraa akka waan homaa keessa hin jirre yoo fakkaate maal kenna kunii fi gaayati iljawda daangaa malee gaarii jechuudha kenna kanaaf qawaariira tahuudhaan isin qaruuraa tahuun shaffaafa jecha keessaan waa argan jechuu kenna keessaan waa argan isin qaruuraa taate tun qaruuraa raadii ati beeytu tanaa miti jecha maaliree min fidda meeta irraayi meeta arra keessatti nyaatuuf dhuguu dhoogamte san irraayi isa keessatti nyaatuun keessatti dhuguun hin tahu arra duniyaatti maaliifi asirratti kaafirtootaa fi walana filaakhira qaddaruuhaa taqdiiran jechuun ammoo warri irraa naanna'u sun haga godhaniituma fidaniif haga godhiinsa jecha nama kana mara kidmaa irratti akka waan baratanii kanallee kaasa haguma inni dhugee kan hambifne agasuma fidaniif kasanirra guddaa dhugullee qadrima inni dhugutti fidaniif kaasanillee qadrima sanitti godhameefi kasanirra guddaa dhugullee qadrima sanitti godhaniif qaddaruuhaa kaasa san haga itti godhan taqdiiran haga godhiinsa jechuun kaasni nama maraatu qadrii isaatiin dalagamee jira martinuu waan dhufeef san qadrii kifaayaatiin isaaf dhufa jecha ka irraa lafatti naaf qaddaruuhaa kana eenyu jennee amma qorruma kadama irra naanna'u santu qadrii godha jecha takka isaanuma qadrii godhata jechuullee tafsiirran ima dubbata marattuu maanaan ammaan tana yuxaafu jechuu kana keessa irra naanna'ama warra irraa naanna'u kana haadima kana tahutu irra siyaaqatti fakkaata beekumsi kama rabbii keennaati wayusqawna fiihaa ammallee ni obaafaman achi keessatti ka'asan kaana mizaajuhaa zanjabiilan kaasa makaan isaa zanjabiilarraa tahe obaafaman maalifi zanjabiila kana arabni wayta sanillee ni beeytillee ni jaalattillee jedhan lazima haga inni arraba nama shaf godhu kanaaf yoo isa waa keessa buusanii dhugan namatti tola jedhan ka jannataa isa wayta dubbatan hattaa haguma zanjabiilli nama tokko kanallee arraba naman tokko jedhan urgeessu malee wayta irraa dubbatan maaliifi warri jannataa kun homa takka waan jedhun qabu jecha allahu akbar duuba marattu makaan isaa zanjabiila irraahi aynan fiihaa tusammaa salsabiilan zanjabiila makaan irraa badala kunillee ammallee ija san irraa ka tahe jecha makaan isaa fiihaa aynan fiihaa tusammaa ija jannata san keessatti jirtu tusammaa ka waamamtu salsabiil jedhamtee ka waamamtu jecha ija zanjabiila ka salsabiil jedhamtee waamamtu san irraa tahe makaan isaa aayata duraasanii fi makaa asii ka dubbannu kanaa fi aayata ganaa dhuftullee bakka hedduutti zahaba irraahi jechuulleen ima jira yuhallawna fiihaa min asaawira min zahabin jechuulleen ima jira kaasa keessattillee zahaba irraahi jechuulleen ima jira maali wayta jedhan zahaba irraa tahu fidda irraa tahuun kuni lachuu ima taha jedhan lachuu ima taha wayta garii ka fiddaatiin meetaatiin dhiyeessaniif wayta garii ka zahabaa ka ziqayaasaniin dhiyeessaniif kuni martinuu homa warri jannataa ittiin qananu jechuu jannataani min zahabin wa jannataani min fidda wayta kana jannanni lama meetarraa ziqayarraahi jannanni lama ammoo meetarraahi lachuu homa isaan ittiin qanani an aayanni yoo wayta takka zahabarraahi jechuu dubbatte wayta takka meetarraahi jechuu yoo dubbatte homa aayanni waan wal balleessuun qabu jedhan tayyib layni irraa makaa jedhan kuni salsabiil irraa makaa abraaratu dhuga jechaa dubbate tasniimiin hoo tasniim irraallee warri abraaraa kuni makaani argatan jedhan tasniim irraa makaani argatanii tasniimiin kun eessatti dubbatan ولم تفينا كيف تدبت طيب أجدتهم تسميمي سوى تدبت مال جنة أين يشرب بها المقربون أين يشرب بها المقربون إسين مقربتوني تسميمي مخالصة رغان جانة انتبهوا مقربتوني تسميمي مدغان أبرار ريامو مكا تسميم الراته لغان أكرا اتكوراني بيجا أكرا اتكوراني صدركا وليول يجا صدركا وليول تسنيم الرأول ور مقربتوتا تسنيم خالص مشاروغان تسنيم مدوغان ور أبرارا أمو إرى إربوساني بيجا إربوساني يا رب تسنيني الله جنة مارغانا نما دبين عمر جنة مسرب بن واهير جنة مسرب بن واهير ويطوف عليهم ولدان مخلدون وان الرانا نما جده ور الرانا نو كان دبتين سلام ماشي تنو هيمكا ويطوف عليهم اسان الرنين انها ور جنة سن ولدان المان تتقوت الرانا يا مخلدون اكثمت كعبت غدمان جتا مالي توكانيتو ايجولوم ممسن رتي ابات غدامان شباب ممسن ايجولوم ما قدري خدماتي تولفمان سان اكاسمت يا فلكس رانغو دتانجيا مالي فيك انا ني نكاسو تيندي اكاسو مالي انتول توكا نمن كو يوغو دتي كون امان تنا نما قدموتي نما غد قلبين سي تولفاتيم ربي نكاسمت غدي في اكاسمت ديس اكاسمت ابات هانجيتون اكاسمت جراتا يومو دتو شباب ما كاسيتي شباب ما حركه اكاسي كبو ددبي وهي تشي سنجر تو جنتا كيس مخلدون يجون معنا نساء كان جان كيو مرا شباب من سن الراندين نقدر مثلا تكجان كجران إذا رأيتهم حسبتهم يو إسان سنغرت ربي سيقو دي جنة سنغرت يو إسان سنغرت حسبتهم إسان سيتجان وانو في بيت الدنيا تنكيت وانو في بيت كيست أدادنا أدادي أكبرا بريدهم إساني كيست يولال والكيس كون غرانا كون غرانا خدمة أفياء وكيسات سيولة إسان سيتا حسبتهم لؤلو أم منثورا لؤلو اللي جدت سيتا جدت هان كينات سوغا بافسيني لؤلو فاير راج اللي تاتج اللي بريد دهان كامل بريد دوغا لؤلو الرغا فتات إنو بيتاتو دندا وجلي أكسيام وانو أنا سانو ميتي مالغات إسيسا كتة أصو بلاتا خنرات قديدي تسبي إسيت إبتكو كيسي رسو الرهي تي أكمتات تونغرانا في دي تونغرا سفي دي بريدون اكنجيرا اذن وان في بيت كان كيستي وسو انسان سانغرت حسبتهم لولو ام منثورا فايا فتافما منثورا جتون اي منتشرا فتافما انسان سيتجج كوني بريدوم كيستي في هدومنا في اجي خدمات افسجو انسان كيستي يجارجا واذا رايت يو والالون اتشتس كسي ارغمي والال توتاتي ثم اتشت جدا اتشت اي هناك باك جنتا سنت يتشا ثم متدبين ثم كوني ظرفين ظرف مكان جانين مقتصم بالبعد ظرف مكاناتي وان فقوتو كوبين اكي كان ثم كونو اتشي جدا وان اتشي فقوتين جدا ظرفين وإذا رأيت يوغرتك وان أرغموسان الراديس مالي في وان إجنما قمتشيس أرغي نياتا جالتان أرغي رغاتي بريد أرغي وجدتن لي وان أتأرغي تكلنا كفيسة سيمتو في جان ربين وان مفهول الراديس يو أجدت وان نياتا نغرتن جن يو أجدت وان رغان غرتن جن يو أجدت وان أفتا نغرتن جن ما بكم مرتك يسو مجرر خنافا علماني مال جدن فإذا وجدت الرؤية يان يولا وأرغمان أجتسي أرغمي ربي جنة سنسنك وأرغتي ثم أجتسك بك جنة سنسنك هناك رأيت نعيما أي نعيما لا يوصف أنني أكان جتهم دندين أرغتي وملكا كبيرا موتما دانغان أمن اللي أرغتي موتما دنيا تنتين فكيفا موتما جتهم موتما سن ka irra miskinni warra jannata maal argata akka duniyaa kana kudan argata akka duniyaa kana kudan akka duniyaa kana kudan jechuun barmooti ka sharqi ka garbi maali jedhan kana miti duniyaa guutu waan nama jedhani duniyaa irra jiru kana ka miliyaara torba jedhaniin kana mootummaa inni qabullee laali qabeenna inni qabullee laali qananii inni keessa jirullee laali akkanaa kana kudhan rabbiin si tokkochaaf kenna mootummaa jechuun sani ka waan ra'eeyta na'iiman jechuun na'iimaniin kun nakiraa dhaami leesh ey na'iiman laa yuusaf jechuun ka himuu isaan dandeenne jecha qananii akkanaa teette wamulkan kabiiran mootummaa guddoo daangaan qabne argita jedha saniif dalaydi dhiirtika wafi daalika هل يتنافس المتنافسون كجرانس عاليهم ثياب سندس عاليهم جتشنكن ويطوف عليهم ولدان جنيمي نسبي أما نتي عاليهم جنكنتي أترى حالة هيئان isaan irra naanna'an ijoolleen xixiqqoon isaan tajaajiltu sun irra naannoyti aaliyahum haala gubbaa isaaniititti eyfouqahum jecha haala gubbaa isaaniititti siyaabu sundusin huccuun hariira qal'aa jirtuun irra naannoyti isaanii hariira qal'aa uffate jecha khudruun huccuun sun magarroo kataate jecha waistabraquun ammallee haala hariirri furdaan irra jiruun irra naannoyti jecha ijoolleen sun حالة جانا كرا حالة سندوسا في استبرق إنكن حريرة كلا في حريرة فرطة يجمع سندوس يجون حريرة كلا استبرق يجون فرطة يجمع خضرين يجو تلي قراتين نجرتي سيفا سندوسا تهقافتا سندوسين خضرين خضرين قافة جري سيفا سندوسا دي خضرونين كأن نكون أما صفة ثيابات ثياب سندسين صفة ثيابات وحل أساورة أما اللي نفها يا من جتشون فايا ربي نسان أفتا أما اللي من فضة ميتر راكته فايا ميتر وحل من أساورة وحل أساورة يعني وحل نفها يا من فايا ربي نسان أفتا فايا مال أساورة جتشان بتو جتشان takka gume jecha harkatti kaayatan waan harkatti kaayatan min fiddatin meetarra kataate wasaqaahum rabbuhum sharaaban tahuura amma illee isaan obaase jedha rabbiin dhugaatii qulqulluu isaan obaase jecha ka waan shawaa'iba tahe hundarraa qulqulluu taate naqiya min ashawaa'ib waan makaa tahe mararraa ka qulqulluu jecha akkuma reefuu jenne wahullu asaawira min fiddatin kaasi jedhu kana yuhallawna fiihaa min asaawira من ذهب جتشام بكبرات دبة ميجرة كان علماء ويتجران ويتفدن أساور ذهبا قرة ويتفدن أساور فدبا دا قرة ويتفدن تكت ذهبا تكت فدبا دا ولدت قبني قرة معنى ننجر جرا ما ريث رب نسانيف هيا ميجرة أك اتفاية تاني نسانك بيخيت أك اتفاية تاني أك التوفة أك التوفة وأول ديب قبل جان آيا مرائم وفتا جتشو akkuma asarra duniyaa kana keessatti uffata meeqa yoo qabaatte gaafeete kana uffatta gaafeete kana uffatta sharaaban tahuura jechuu kanarra sharaaban tahuur kun farsoon duniyaa najisa illee akka jumhuurri jedhanitti itti achiisuun najisaa miti jechuu akeekuudhaaf tahuuran jedhe jedhan ta duniyaa tanaan najisa jechuutu jira re jumhuura biratti najisa sahihni najisa miti jechuu lamaani garii haa dubbatanillee idan ta aakhiraa sun tahuur tahuur kun waznii fauli ta akkaan qulqulluu jechuu ta akkaan qulqulluu takka ammoo garaa kana mara keessaa dhiixee waan mara kanama baaftu jecha wani tokkochi garaa kanatti kanama nafnee jibbaan namaa maaliin akkanatti wari fassareillee ni jiru tahuur jechuun kun takka ammoo akka nyaanni yoo nyaatan dhugaatii yoo dhugan sharaabni kun yoo dhugan maali jijjiirama amma duniyaatti maali jijjiirama akkanumatti qulqulluma kana qulqulluma siin dhuuyte kana la fincaanitti jijjiirama waan biraatitti waan ati qalbiin si jibbitutti achitti fincaahuun hin jiru re'e tahuur jechuun kanatti qajeelcha akka ka duniyaa kana dhugaatiin achii dhugan farshoon achii dhugan farshoon nama fincoisiti jaan amma asirratti wanni namni ofirratti fincaa'u qaayida akka nama shookaa nyaateeti jaan isin nama shookaa nyaate fincaa'aa tumo namni si dhugallee fincaa'aa oola jaan kanaaf yoof mi ammachaa'e aqliin deemtee mi ufumarratti fincaa'a namtichi دوبا طهور جچون كوني مالتي كاجيلچري فنجاني تنجي جيرمتو قلقلما مالتي جيرمتري ها رش يعني عرق دايفات جيرمتي يچا دايفات جيرمتي كانمر افيكين كيسا جيرجان اكتا دنيا نجساليمك akka dugaatiin duniyaa fincaani jijjiiramullee kasanitti jijjiiramtuu miti qulqulluma yechaa wayta dhuuydullee wayta garaa jirtullee yaa rabbi jannata sannu hiriyaa duuba rabbii maa jedha kanatti aanse inna haadhaa kaana lakum jazaa kuni danaana keessanii jedha warra jannataatiin jedha ka wa kaana sa'yukum mashkuuraa dalagaan teessan ta addunyaatti dalagamtan sun mashkuuran dalagaa galatooffamtuu taate jecha galata galata isin galatoonfanne isinirraa jaaladhe isinirraa qeebale jechu yaarabinirraa qeebale sanitti aansee maal jedha duuba inna naxnu nazzalnaa alayka alqur'aana tanziilaa yaa ergamaa keenna innaa nuti jedhaan ofumaaf guddise jedhaga rabbiin naxnu nuti nazzalnaa alayka alqur'aana qur'aana kana dhawaata dhawaataan sirratti buufne dhawaata dhawaataa kana nazzala jechuu kanatu qaba jaan dhawaataan sirratti buufne sanaa 23 keessatti tanziilan buusinsa sirratti buufne kun raddii maalire haa ambi shi'riillee jettu haa ambi sihriillee jettu asaatiir alawwaliinillee haa jettu dubbiin akkasii miti jecha maalire inna dhugamatti jedhagaa taakiida kun naxnuun kunilleen tawkiida san ammallee gadi jabeessa nuti dhugamatti numatu sirratti dhawaata dhawaataan sirratti buuse jecha dhawaata dhawaataan buusuun kunilleen yaanii miiga khaasii qaba jaan osoo bakka takkatti bu'ee mi'a akkasii hin qabu osoo bu'eetuma kalafa jiru wayta mara wayta waaqiyaa wahii galte sirratti qaraanii haga wayta amma samii dhufuudha amma wahiidhaan bu'uudha wannoo qabu hin qaburee duraan argitee jirta jechaadha kunilleen yaani miza guddatu keessa jira qur'aana kana ka buuse nuhi qur'aanni kun marti nu biraa tahe buusinsa nuti buufne jechuudhaan rabbiin ragaa bahaaf jecha naxnuun kuni bakka tanatti damiira fasliidhaan ta'u jaa warri arabiyyaatis tawkiidumaa ismii innaati ismiin innaa maali ismiin innaa maali isin innaa innaa alifa kana اثمين سا نزلنا كوني جملة خبرة إنا جتو أليف ما إنا جد كان نحن كن جبيس جان إسما قد جبيس توكيد إساتي ما ليف دمير فصلي جتو دي ذنب كذناتي شرط دمير فصلي تو معرفة لا مجدوته كبا دمير فصلي معرفة لا مجدوته كبا هر معرفة لا منجر تري takkitti inuu hin jirtu gara naaf gara siinillee nazzalnaalleen gara naan fiiliinaa gara siiniinaan harfiidha yaanii waan akka silaa jennu san keessa hin seenne jecha gamaa gamanaa shartiin guuttanne jecha damiira fasliidhaa ta'uudha amaarri tawkiiduma ismii innaati yaani ismiin innaa innaa alifatti jirtu san duuba qur'aana sitti buuse jennaan qur'aanni eega sitti bu'e dubbiin waan dur ambin beyde itti himta karaa isaan irra jiran kanaan hin taane jetta waan isaan gabbaran kanaan gabisiin gabbarama haqan godhattu jetta walitti bu'iinsi keessan hin hafu jechuun beekamaa re maal jedhaarre fasbir lixukmi rabbika murtii rabbii keetiitiif obsi jedhaan ati sirratti buufne ati obsi waan rabbiin kee sirratti buusu kanaaf murtii rabbii keetii kanaaf qadaran wa shar'an ta inni haa argamtu jecha maaf buuse ta isin jaalannelle ta itti ta jaalatu ta itti ta shar'iidhaaf jaalatu ta itti waan inni buuse hunda keessattu ati irratti obsi murtii rabbii kee kana jedha obsi barbaachisaadha walaa tuxiin tolen jedhin minhum warra ibiddaa sanirra warra kaafirtootaa sanirra tolen jedhin aafiman warra cubbuu guddatu tolen jedhin warra cubbuudha أو كفوراً أكان كفرة سنين لتو لنجدين كتكو كفرة تو لجد جدش عمتي تبين بدوم ما إسانيه مودمالي كتكو كفرة تو لجد جدش عمت ور كفرة في ور جبو سنين لتو لنجدين جدش كم إني أبي جهلي و وليد من مغيراتي قل ما شئت إسافي كإسان فكاتو لك إسو مجر جدش إسافي جرسني في كإسان فكاتو لإلاك يا مساء التوم ati ega ayanne qur'ana rabbi sirratti bu'eena ma qur'ana an dubbatu taate obsi labudda minhu obsi kuma federattu amma suwarra rabbitti kafare kana waan isaan siin jedhan waddu law tudhinu fayudhinu jedhaa miti yoo tanas osoo atillee waliin bakka isaanii san dhayte isaanillee bakka ta'e tanasi waliin dhufan ni fedhan jedha akka sanillee isaan barbaadan tolan jedhin jechaa tolan jedhin asi tolan jedhin واذكر اسم ربك مقار ربك يتي دبدك مقار ربك يتي ذكر يوم هلكني قويا ذكرين ديسين ججا بكرة وأصيلا غنم اللي غلقل اللي مقار ربك يتي سيادته ديسين ججا أكنا يتون صلاة فجري دا صلاة ججا دا صلاة فجري صلاة بكرة ججون واصيلا جتون ظهر قصر صلاة جتونا كان كيستي مقاربي كيتي دبتا جتا كاك ربين دبتا سين جتا صلاة كيستي اكا دبتا سنتي دبتا سنر اللي عامي دا ريوز كيس مربي تتون اولا سنر اللي عامي دا بكرة واصيلا جتون صلاة شناني في صلاة سنة اللي اكاولتك اباتوتي لكاوان علماني ست بكرة صلاة فجر دا جتونا فسرا واصيلا قلقل كجر مكوني سافايا وان بعد زوالا اصيلا جداما فانا ربا تبدي اسرا في زهري والتك ابتا ومن الليل هل كنر اللي صلاة ومن الليل فاسجد له هل كنر اللي ربي سنيف سجود قدي جتون كوني مغربا في إشاي والتك ابتا وسبحه ليلا طويلا هل كان إيرا أما اللي إسا قل قل لي سججون كن أي تهجد اللي صلاة ججودا ليلا طويلا هل كان إيرا تهجد صلاة ججون ثلثا في نصفي في ثلثانا دبني دبر سنساني ججا ثلثا في نصفي في ثلثانا ديو دبني دبر سنساني ويتخانى ماري سلان نشانانو كان كيسو تي دبتامان جاتشودا أكاسو مسلان نليل اللي دبتامي جاتشودا سلاة ليلي كان أكامي تي سلاة يو جنن حاقو مدان دهان سلاة جاتشو تي راقا اللي آخر حاقو مدان دهان سلاة الرسول اللي تيسون انتهو حاقو مدان دهان سلاة نمو سلوس سنر اللي يو قدبو سن اللي متها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حقا دوانيتي هند آبتا حتى تتفقر قدماه حقا من لساني روتو تي جاتشو تجرا إن هؤلاء يحبون العاجلة يقسني لمرة ما جل دوبة إن هؤلاء ور مشرك توتا ك سل إكراها تاني أتنا بجيته كاللي كان فدني كقرآن رب راته اللي مفدني ككاف من سهن جرجت اللي مفدني كوني ور مشرك توتا كون يحبون العاجلة isi jarjartu tana jalchifatani isi jalatan jecha dunia tana jalatan dunia jalatan ajila jarjartu tana jalatan tamasirrati harkarrati argatan tana jalatan wayadharuna wara'ahum yawman thaqilan nidhisan hudubatti isan jechun nidagatan jecha lafabusan jecha yadharunan wara'ahum duudaduba isaniititti takkahu amama isaniititti jecha wayadharuna wara'ahum jechuna sitti amamahum yawman thaqilan in kuwan boda jiru nidisan wara'ahum amamahum ufduratti yawman thaqilan guyya gudda guyya ulfata sadid alhawl karakko isa danga male jabduda san ufduratti nidisan jechun guyya isan duran dufa jiru kaitas deema jiru kana quban qabani sanidisan jecha يوم دوبتي دربان جتلة ويدرون وراءهم يوم دوبتي دربان يوم جتلة يوما ثقيلا قيات لا ألفات رفاج ركان جرف دوبة درب قباهم قبو يجا ما لي فيه نفو جتو يا درب ونف دوبة دربان إيه مال سلاين دوران رفاج رامي إسان كافمين سنجير جتوان أمناني فكا منتي إساني تتي قيات كان نجر جتو إسان فلتان جتا دوب ربي ما جرست نحن خلقناهم سيلا أنبتم ما أكد يا دبر أبدي ما لبتم دنيا تنقف جالة جلا غرا غرمان إسلام آتي في جالة غرا غرمان كافرا حقن مجلان إسلام ني تدنيا تي في اللي ساني والين دلقيت عاجلاتنا في اللي ساني والين دلقيت آخرة في اللي دلقا تمر جبيسا أكبر باتش سيلا كاسي ولكن واقعيني رب ما تبين مرتو نمتج مسلمة تآخرة لندغتو تدنيا لندغتو ولا تنسى نصيبك من الدنيا اجتما نصيب إسان دغتو دنيا إرال لي مالي في إسما سنينو خيري دلغتا دنيا تنلي ولتك بي قرار بكيسة دولاني ركتا دان غرغارا صدقاء كنتي قادس إسي جالا قياك إياما قياك قادس منجر رسان جالا تاو بربادا آخر ما نوبت هتا إن يو ربي قلبي ساكر نكاكون يو قلبي ربي نساكر دوبا قرى قرمان جري ماديون بحث مادة مقفة بربادا جري سانتين مارا عاجل مارا قفة بربادا مؤمني يوم الراكم اللي آخر اللي نبربادا دنيا اللي نبربادا قرى قرمان بكثانا جيجا نحن خلقناهم نتئسان أمن من عدم جتهم أبا مرة إسان أرقم سيفنا جتهم أول آية تاتتو كاذي جرى كانت أبا مرة إسان أرقم سيفنا قافة دراء اللي جرى وشددنا أسرهم أما اللي نججج بسنة جدا أسرهم جتهم كن خمنا إساني نججج بسنة خمنا إساني نججج بسنة أقنا جتهم اي كوينا اعضاءهم هم نساني اللي ججبه سنفر ومفاصلهم بركي بركي ساني اللي بقي تجبتهم دات ججبه سنفر وصو بقى جلس سنفر يتججل اجمت الدان كفته اكم ور اكم سن امس وظهورهم دويدا ساني كان خيس اللي هم نججبه كنفر كأولين كأوف قدين تأوف واباتوف قجدو والجدو ساني بقبلو قونفر وشددنا أسرهم جدّون كانوا مرّت كيسة جرّان، وشددنا أسرهم قوة كانوا مرّ نمط وقف جدّ بيت كان، أكنت تلقيني، لفيه كان أومني، لفيه كان رب إيجوني بالعصاب والعروق مرجيا في هدان ولتهيني أكيسين الدانهيني كان، أكيسين لفيه لمان اللي ولنتويني سوائل يا بشان جدّو كيرنت أكما رنمني. Lango fi mari jedan wan to koka to konchapseni wan to koka to kotin an negodu rabbin akkasitti go e fi bit kanin yani akka jaba tolcheu washadadna asrahum jabe sine jecha kana kesetti ulamaani hatta bakka fincan ittim bahu fi bakka gadin taan hundanu to jajjabe se jechu rahiman ayani kana mara kabati jara washadadna asrahum jechu أرآن تنا سوائل ويا أتوكو وهي نقاني خزانة قبا كنا كاياني بزبوزة جالة كنا مبانا دا بشان كم كيسة لابا حكما ربي تكون أصولالا إلما نما كنا خزانة قرام جرا إساول جرا باكي بهم سنيقا دي جرا أكنا أولي ويت أتفه تمالي بشان كن مباهو فنجان كوي سر أكنا أياها أكنا سر أياها خزانة قرام أولي جرا جلا قامن قرام قديد جرا قامن سلاين بهو أفان قد ديب إيجراتو والإنسائل لكو ننجب وشددنا أسرهم جاتشون حتى قدوب فاسا ججبه سنيف جاتشت اللي فاسران ينجر نموت ججبه سنيف جاتش باقا قدين تاول لك باقا قدين فنجاول لك نموت ججبه سنيف اختيار إساتي مالي أكنان الرأي أو جاتش غافة ركو وهي أرغمت ابتلاع ربين سمكوري وان سنهيك aku magar tangkana yo kalastiki tigodan yo kakale kanan uranit amat afur nam gara selakin janin pincoy na jeru mara arge masid makena kana amat afur gara wa namar raban kanan takawana ramban ja amat afur kale tanan tikani kale kana tibate deema mali fi shadad nasrahumi wan duranja be sefsani kerabbi dan de ti sati e ga ibni ke en magudu faga to ko cuman de bisu dadde alam ni jurukun نعم ربي وإتأني دبم ملئ بيكا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا جدا يوجي جيرو في ننتي إسارهم أكتت دبم الرأرقم سيفني أومني وام مرتل كنافي جنة كان إسان كان دبم سيفني فكاتا إسانيك أمري كي نتول جروت جيرو ندن دين نجدا جيرو إسا فاته أكتنم كي نجد شكا أين كان رتيك أجيل شو تكلم أمي؟ إن هذه تذكرة واني سني هاسا وميكو يا بلي سكي يا بلي تيتي يا نما ندغه اسني فغورسا ان هذه تذكره واني سوره تنكيستي هاسا ومي دبري كوني هندي اسني فغورسا اتين غورفما يجا يوكا غورفم تنتاج فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا نمني في دغره ربي اساتيت كارا تول فتجون كارا ايمانا سنفلتيت اختيار قباقلي قبا غر خيري سندي ما يجا وما تشاؤون الا ان شاء الله هاتوا سوان تكفرون دند تيو ربي نسني في مال توفيق ربي يو سني في كم مال يجا ماله وانت كهند لا نوجتن شر ان كسرك هي ان شاء الله جدي يجا ماله وان اتيت قفت انتات يا ربي في مال ماشي انت تابعه لماذا لمشيئة الله عز وجل فإي ربي سنجل جيمت كناه وما تشاءون إلا أن شاء الله وان تبقى فيتني قلتون دنديتن يو ربين وان إسن قلتو فيتن سن إسنيف قلتو فإي مالي جيجا هذا فإي أبا فإي فويت فإي إن الله كان عليما حكيما ربين أكام بيكاته الرانديم نجا حكيما أكان أجيسته إران ديمني أكان أجيس واهند بكما إسيد أمالتو كاية يجو كان أفوانا مها غريفو تبنو كان مارا كافان قد غرق لي أكان أنتاني هنجيب مال انتو جنو كان حكيم تدلغي جيش أجيس تدلغي أجيس واهند بك إسيد مالتو كاوتو أكستو إسيد مال جدي أجي كاية أجيت اللي قدرة وفيتي انتيسي غاف إنه يكتو جدي مالي نيكتو يجو غاف إنه يكتو جدي مالي نيكتو دوب آخرة مالتي متاهلة دلغتان جيشان اغادا دوبتامي دلغاتي سنين وان كان اسيني كنن جزا اسيني دي بيدنان سنين ارغتان جيشون لين دوبتامي جيرا هاتاو تكتي بيكا اچا يدخل من يشاء في رحمته ربي جنة اساسا كيسا ابما اوفي فل اسينسيسا رحمة اساتي مالي دلغا اساتي نموسين اندندو دلغاتيتين صدركا ايغسين تكيست يرغتا على سينون رحمة ربي تيتيتين ملينتا ولا أنت يا رسول الله يا إرغما ربي اسين اللين سلا رحمة ربي تيمالي سينون دن ديتني جنان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنا أن اللين سينون دن ده جل إلا أن يتغمدني الله برحمته يو رحمة إساتي ربين جنة سنة سين سي مالي يا ربي جنة سنة سين سي رحمة الله كوني ماري مال جتشون أدبو الأخدي ما ستي تبهو جتش عند لغت دي جنة غلن جرين جتش سرى كيبلم تفين كيبلم نين بي فولان سرعني في سرى فولانين بي كران دلغي في كران هندلين نين بي سروغا دلائي دي ميك آتم ويت صاحب قرآن في دني مالي قرات قرآن جلاني سيف قرأي ويتجعل كذبت جلاني كجب دينا فين قرآن اكا قاري سين جلاني في سندنتي سين جلامي أرانتا قرأي بداخ جلاني خناه ماري أتبقى جيجا بيخا جيجا يو دلغتل كن بين الخوف والرجاء جدو عذاب ربي صداتو تيس رحمة إساء كجيلو تتهي يا ربي كوني دلقاتي يا دلقي يا ربي نبراك إيبالي يا ربي فولانا دين جدي كراتو جدي كمانا يدخل من يشاء في رحمته أبقه في فتر ربين رحمة إساء تنكيس سينسي جنة إساء قال شجل يا ربي سانرانو تاسس والظالمين عد لهم عذابا أليما ورزالم توتا سنور لبو في ميده عاد لهم عذابا أليما عذاب أكال لالسة إساني في كرفة السجل والظالمين كان إرام نساء مالو يتجل ويعذب الظالمين يدخل من يشاء في رحمته رحمة ساكي سباف لننك ويعذب الظالمين ظالم توت أمو إسان قبجت مالتو إرتك جيلش كانت جنان عاد لهم عذابا أليما جيلش كانت إرتك جيلش إسان إفدوب ربين كرفيس جتشون كوني جملان تن مفسرة جملة ظالم توت جتشوسن فسرتجان ويتخانى ماري ورقرين كناف جتش دراس دبرتني وفر دبي في الأنيوم كي نكون adda kana durachi dabarse dubbi silaje nukana nun rafite wa adda lizzalimin li anfusihim bil kufri wal maasi adhaba mujan fil akhirati yus mali fi santi tikaje kejecham isati tikaje kejecham wanni kadura kana tiam billen yadebo ichu sankadda to isa kana tu irati kaje kejecuda isa kana tu irati kaje kejecuda samari abba fi rabbi rahmata isatin jannati sanaka warra lubbu ufi mide ammo shofu warra khairi dalagate jannata sanaka jende la lama chitti asitte ammo wadhalimina jede malihi nas ala zulmihim ibidda isan naqun kunimi dadame chi be kaje cha isan lubbu ufi mide male rabbi nama midu abbamatu ufmiida kanafe zalim to te gaje dame zu maqazul mitin hima me ibidda galu nisa be kama yacha kanabi sani be ibidda kurfe sejeda man la man kanama le injiru jecha takagara jannata takagara ibidda ya rabbi waragara jannata gorusa ya rabbi nusasifi ya rabbi rahmatati ya rabbi nugodi ya rabbi rajalatille karati ya rabbi nudebisi wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.